فاصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في آخر سورة الأنعام في متن الدرة قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلان. وخف وأن حفظ وقل فرقوا فلان. وخف وأن حفظ يقصد به قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لفظ وأن ذكر هذا اللفظ في اختلاف القراء السبعة في الشاطبية، حين قال الشاطبي رحمه الله: وأن اكسروا شرعا وبالخف كملا، وأن اكسروا شرعا وبالخف كملا، يعني قرأ حمزة والكسائي وإن هذا قرأ ابن عامر، وأن هذا قرأ الباقون، وأن هذا حمزة والكسائي بكسر الهمزة، ابن عامر بسكون النون وفتح الهمزة، الباقون بفتح الهمزة وتشديد النون. هذا ما ذكر في الشاطبية كما تعودنا. كيف تكون قراءة أبي جعفر؟ مسكوت عنه يقرأ مثل نافع، ونافع يقرأ بفتح الهمز وأن. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ قرأ خلف العاشر مسكوت عنه يكون يقرأ مثل، تكون قراءته مثل حمزة، وحمزة يقرأ بكسر الهمز كما بين وإن. متبقي يعقوب كيف يقرأ؟ يعقوب خالف أصله فذكر في الدرة فقال: وخف وأن حفظ. المقصود بقوله خف يعني بسكون النون، بسكون النون يعني يقرأ يعقوب كابن عامر وأن هذا، وأن هذا. يبقى ثلاثة الدر: أبو جعفر وأن، يعقوب وأن، خلف العاشر وإن. وتكون ملخص الكلمة للقراء العشرة كالآتي: ابن عامر ويعقوب وأن هذا، فتح الهمزة وسكون النون، ابن عامر ويعقوب. اثنين: حمزة والكسائي وخلف العاشر وإن هذا، بكسر الهمزة وتشديد النون. الباقون باقي العشرة وأن هذا، بفتح الهمزة وتشديد النون. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وقل فرقوا فلان. وقل فرقوا فلان، كلمة فرقوا هي قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في سورة الأنعام وفي سورة الروم، في سورة الأنعام وفي سورة الروم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في الأنعام: فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في سورة الروم. طيب، ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية في قوله تعالى: شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه، فارقوا مع الروم مداه خفيفا. يعني كلمة فرقوا قرأ مداه، يعني حمزة والكسائي بتخفيف الراء وألف مد قبلها فتصير فارقوا، إن الذين فارقوا. هذه قراءة حمزة والكسائي من الشاطبية. طيب كيف قراءة ثلاثة الدرة أبو جعفر ويعقوب فرقوا كأصليهما؟ وقال في العاشر مثلهم، يعني مثل أبو جعفر ويعقوب، لكن من المخالف، لكن من المخالفة. دليل مخالفته قوله، قول ابن الجزري: وقل فرطوا فلها باللفظ كما لفظ بها، يقرأ فرقوا مثل أبي جعفر ومثل يعقوب ومثل السبعة ما عدا حمزة والكسائي، فتصير هذه الكلمة للمذكورين في الشاطبية فقط، وهم شفا يقرآن فارقوا وباقي العشرة فرقوا، وباقي العشرة فرقوا، فرقوا أبو جعفر ويعقوب من الموافقة، وخلف العاشر من ذكره هنا والمخالف. واضح؟ طيب آخر بيت معنا: وعشر فنو وارفع أمثالها حلا، وعشر فنو وارفع أمثالها حلا، قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لفظ عشر أمثالها، هل كان في هذا اللفظ خلاف للقراء السبعة من الشاطبية؟ هل كان خلاف لأهل السبعة من الشاطبية في لفظ عشر أمثالها؟ طيب أنا مش عارف إذا كنتم مش عارفين السؤال ولا مش سامعني. سمعني يا خالد. هذه الكلمة لم تذكر في الشاطبية، فتصير هذه الكلمة هنا للمرموز له بحلى وهو يعقوب. قال: وعشر فنو، عشر فنو يعني من جاء بالحسنة فله عشر، عشر، ثم قال: وارفع أمثالها، يعني قرأ يعقوب بتنوين لفظ عشر ورفع لفظ أمثالها، فتصير قراءة يعقوب هكذا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها، وهذا من الذكر في الدرة فقط، هو انفراد، انفراد للإمام يعقوب. كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا، كذا الضعف وانصب قبله نونا طلا، يعني يقصد قوله تعالى في سورة سبأ: جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، جزاء الضعف، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، في سورة سبأ هذه الكلمة أيضا قرأ رويس المرموز له بالطاء، قرأ رويس: كذا الضعف، كذا ما المقصود بكلمة كذا؟ كذا يعني الرفع، برفع كلمة الضعف، يقرأها الضعف قبله، يعني كلمة جزاء نونا وانصب قبله، يعني اقرأ كلمة جزاء بالنصب والتنوين، بالنصب والتنوين، فتصير: فأولئك لهم جزاء الضعف، جزاء، آدي نصب وتنوين، الضعف آدي الرفع، والرفع مأخوذ من قوله كذا، تكون قراءة رويس فأولئك لهم جزاء الضعف. واضح؟ بهذا طبعا هذا انفراد لرويس، لأنه لا يوجد خلاف في هذه الكلمة في الشاطبي. بهذا انتهينا من متن سورة الأنعام من الدرة بفضل الله ومنتي. نشرع الآن